من أحكام هذه الآية أيضا أن الترخص في سفر، أن الترخص في السفر إنما يترخص في سفر الطاعة لا في سفر المعصية، فمن سافر وهو عاص لله فإنه لا يأخذ بهذه الرخص، فالرخص إنما أباحها الله لأهل الطاعة لا لأهل المعصية، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. في المسألة الماضية وهي مسألة القصر في الصلاة هل هو رخصة أو واجب، الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك أنهم يرون أنها رخصة، بخلاف الإمام أبي حنيفة فإنه يرى أن الواجب أنه يجب على من سافر أن يقصر هذه الصلاة. المسألة بين أيدينا سفر الطاعة، السفر للمعصية أو السفر الطاعة، هل تشرع أو تشرع هذه الأمور والرخص لمن سافر لمعصية أو تشرع لمن سافر لطاعة؟ ذهب الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأحمد ومالك إلى أن هذه الرخص إنما هي رخص تسهيل ورحمة من الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة لا لأهل المعصية، فإذا سافر الإنسان فإنه يقصر ويفطر لكن في غير معصية، فإن سافر في معصية فإن هذه المعصية لا تتناسب أن يأخذ الرخص، فالرخص لأهل الطاعة لا لأهل المعصية. هذا ما أقول ورأي الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أن السفر أن الإنسان إذا سافر يأخذ بهذه الرخص بناء على رأيه السابق، وأن الرخصة واجبة، فإذا سافر فله أن يترخص، ومهما كان هذا السفر فإنه يترخص عند أبي حنيفة، والصحيح أن الرخص إنما تكون لأهل الطاعة.